الحليب وآيات الغدا معهم. جاء الحليب وآيات الغدا معه فصير الملك والملكوت في نظمه مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسب. مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسب. يا درة ظهر صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المجد بيومك مولده

فيا هباء منوار نادى إلى الحسنى فلما أعرضوا واستكبروا شرع الرماح فأسمع دين المساواة الصحيحة دينه يرعاه في الله أفضل من رعاه. ما جر أسواب الحبيب حبيبي يا رسول الله دين المساواة الصحيحة دينه يرعاه في الله أفضل من رعى. ما جر أسواب الحبيب ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الكون المكان الأرفع. دين المساواة الصحيحة دينه يرعى أفضل من رعى. ما جر أسواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الكون المكان الأرفع. وهو الذي لو شاء جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الكون المكان الأرفع. وهو الذي لو شاء أنالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. يا مصطفى يا مرتضى أدعوك دعوة مادح وأرفع إليك بمدحه مستشفعا وأجمل منك لم تر قط وأجمل منك لم تر قط عيني يا عيني يا عيني وأكمل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تجلى مولد الغازي الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البواري. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة وأدت للبرية بنت غلب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد ولدته وهاج منيرا كما تهد السماوات الشهابا. لقد ولدته وهجر الهلال كما تهدي الثورات الشهاب أبا الزهراء مولاه وراء فاسره جاء